لم يجده شيئا. لما ذكر الله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين، الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب، والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض. تفسير ابن جزي. السؤال: للمشركين عبادات كثيرة لكن دخلها الشرك، ما مصيرها يوم القيامة؟ الوقفة السابعة: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. خص الطير بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين السماء والأرض فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض. تفسير القرطبي. السؤال: لما خص الطير بالذكر بعد ذكر من في السماوات والأرض؟ معاني الكلمات: كسراب هو ما يشاهد كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة، بقيعة الأرض المنخفضة المستوية، لجي عميق، يغشاه يعلوه، صافات باسطات أجنحتهن في الهواء، يزجي يسوق. العمل بالآيات. العمل الأول: إذا أذن المؤذن اترك مشاغلك وحافظ على تكبيرة الإحرام. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. العمل الثاني: أطلب النور والهداية من الله تعالى وحده، فهو المالك لذلك دون من سواه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العمل الثالث: قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. التوجيهات. التوجيه الأول: من أسباب الأمان يوم القيامة الخوف من الله تعالى في الدنيا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. التوجيه الثاني: بيان خسران الكافرين في أعمالهم الدينية. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. التوجيه الثالث: ادع الله تعالى عند نزول المطر فالدعاء مستجاب. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله